من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين، مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين، وانت مغمض العينين، من تصحى تشرق عالدنيا، مو شمس وحده شمسين. حبيبي اهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء المتجدد دائما، ومعك اليوم منى خليل. نستمع اليوم إلى مجموعة من الفقرات التي أعدت من أجلك أنت، حيث نستمع إلى حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة باللون البرتقالي، معلومة من أجل صحة أطفالنا، وماذا عن النشاط الثقافي بوزارة الثقافة، وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. كريم، أنا تعبانة قوي. الحمد لله على سلامتك يا أميرة، ألف حمد لله على سلامتك. كنت هموت يا كريم، كان فاضل بيني وبين الموت لحظات. بعد الشر عنك يا حبيبتي، يا ريتني كنت رحت معاكي. كنت شايفة الموت قدامي مخيف ومتوحش، حسيت إن حياتي كلها شريط سينما كله بيتعرض قدامي في لحظات، واكتشفت حاجات كتير قوي. حاجات زي إيه يا أميرة؟ اكتشفت قد ايه الحياة قصيرة، قصيرة جدا كمان. اكتشفت قد ايه ان مفيش حاجة تستاهل، وان البني آدم مننا حاجة ضعيفة وبسيطة قوي. ألف حمد لله على سلامتك يا أمير، الحمد لله انك رجعتي بألف سلامة. عاوز اروح يا كريم، عاوز ارجع بيتنا. قريب يا أمير، كام يوم كده والدكاترة يكتبوا لك خروج من المستشفى ان شاء الله. متشكر قوي يا ست وفاء، ده جميل، انا لا ممكن انساه ابدا. انت بتتكلم عن ايه بالظبط يا حمد؟ عن تدخلك الدبلوماسي انت والحاجه ابو دنيا بايه، عن وسطكم ليا قدام الست دنيا. بس يا رب ما تاثرش رقبتنا زي كل مره، يا ريت ترفع راسنا المره دي يا حامد، مره واحده بس في حياتك. هيحصل الست هاني، والمره دي اوعدك بمفاجاه، أوعدك بالتزام والعمل اللي ما شفتهوش مني قبل كده. هنشوف يا حامد، نفسي تصدق معايا مرة. الحمد لله على سلامتك يا أميرة. الله يسلمك يا طنط وفاء، شفت اللي حصل لي؟ شفت الوحوش؟ أمال أنت كنت فاكرة إيه يا أميرة؟ لما برنامجك يكشف حرامية وفاسدين امتصوا دم الشعب، والبرنامج يقدم الفاسدين دول للعدالة، عاوزة بعد كل ده يطبطبوا عليكي ويسقفولك ويقولولك برافو؟ ما كنتش متصورة أبدا إنها توصل للقتل. أنت ما كنتش تعرفي من الأول إنها ممكن توصل لكده؟ يبقى أنت فعلا ما كنتش واعية للي بيحصل. عندك حق يا طنط وفاء، كنت فاكراهم مجموعة حرامية وبس، مجموعة فاسدين. ما كنتش متصورة إن أسهل حاجة بالنسبة لهم إنهم يموتوا بني آدم. لكن الحمد لله ربنا أنقذك منهم، ربنا نجاكي من بطشهم ومن الجريمة اللي كانوا هيرتكبوها. احنا متشكرين قوي يا فندم وفاء على الزياره الجميله دي. ايه ده، ما تقولش الكلام ده، انتوا ولادي وانا اللي مربياكم يا كريم. المهم بقى خليك جنب مراتك. وانا مش بفارقها لحظه واحده يا فندم وفاء. اميره دلوقتي متلخبطه في مرحله عدم اتزان، اللي حصل مش سهل يا كريم ولا شويه. عارف يا فندم، عارف اليومين اللي فاتوا اميره استدعت اللي حصل لها كذا مره، وفي كل مره كانت بتتنفض يا عيني كانها شافت عفريت. ربنا ينتقم منهم يا كريم، هما لسه ما قبضوش عليهم. للاسف لسه، المباحث اخذت الاوصاف اللي وصفتها اميره للمجرمين، بس الاوصاف اللي قالها الشباب اللي انقذوا اميره ادق شويه. يعني ده طبيعي، الرعب والخوف بيشلوا التفكير وبيلغوا الحواس. ربنا يطمن عليها يا رب. بعد اذنك. كنت فاكرها سهله يا اميره، كنت فاكره الموضوع كله حلقه وتتزاع وسكسي من الجمهور بعد كده، فضلت تتكلم وسوشيال ميديا تكتب وتهلهل. الموضوع طلع اخطر من كده بكتير، انا كنت هموت. كل اللي حواليا كان عندهم حق، كلهم كانوا شايفين اللي هيحصل الا انا، كلهم كانوا حاسين بالخطر الا انا. لكن ارجع واقول الحمد لله، الحمد لله. تحت شعار لا للعنف ضد المرأة أجريت لك هذا الحوار. وضيفتي اليوم هي الأستاذة منى الوكيل، عضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة منى. وفي إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والحقيقة هو فاضل يومين بس، وإن شاء الله الدنيا كلها تتلون باللون البرتقالي. قبل ما تنتهي هذه الحملة، احنا عايزينها حملة داخل كل إنسان حقيقة، أنه هو يبقى أصلا رافض مبدأ العنف للمرأة بصفة عامة والأهل بيته على وجه الخصوص. عايزة أعرف اللون البرتقالي إلى ماذا يرمز؟ والله اللون البرتقالي ده اختاروه علشان يبقى رمز لأن المرأة تبقى في حالة أفضل ومستقبل أفضل للمرأة، وهم شايفين منظمة اليونيسيف أن اللون دوت بيدي البهجة، بيبعث على الناس البهجة، فعشان كده هم قالوا أنه هو يكون رمز لأن المرأة في اليوم ده يبقى مستقبلها أفضل، ودايما دايما تبقى في الأفضل في مستقبل. احنا الحقيقه احنا كاداره للمراه اتكلمنا في هذه الحمله الحقيقه من اول ما بدات، وكلمنا برضو عن اشكال العنف العديده التي تمارس ضد المراه. النهارده عايزه اعرف من حضرتك الدور اللي لعبه المجلس القومي للمراه وخصوصا فرع القاهره. هو المجلس القومي للمرأة أعلن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو شغال دائما على مناهضة العنف ضد المرأة، علشان دائما المرأة المصرية هي أساس المجتمع، وهي ربة البيت، وهي الموظفة في العمل، وهي دائما اللي بتسعى إن هي تربي الولاد الصغيرين تربية أحسن. فلازم المجلس القومي للمرأة لازم يبقى دائما مساند للمرأة المصرية. وإحنا دلوقتي الخطة بتاعتنا كمان الأسرة، يعني إحنا دلوقتي دعمنا دايما للأسرة، لأن الأسرة هي عماد المجتمع طبعاً. فدايما شغالين على أن الأسرة نفسها تبقى في حالة استقرار، ما يبقاش فيه عنف أسري عشان الولاد يطلعوا هم كمان أسوياء. بالنسبة للمرأة المصرية احنا اشتغلنا من يوم 25 نوفمبر بداية الحملة. بداية الحملة تمام، وإن شاء الله هتنتهي يوم 10 ديسمبر، وده يوم حقوق الإنسان. في ناس برضو حصرت العنف فيه أنه هو التحرش أو الضرب، لكن أحيانا الكلمة بتوجع، احيانا الكلمه بتجرح، فنقول رفقا بالقوارير ورفقا بالنساء ان في كم من النساء الحقيقه البيوت قايمه عليهم، هم اللي بيشتغلوا، هم اللي بيصرفوا، هم بجانب الادوار الرئيسيه اللي هم بيعملوها. فالحمله يمكن هتنتهي بعد يومين زي ما انا قلت تمام. لكن القرار جوانا والقناعه جوانا ان احنا بنتعامل مع بعض كبني أدمين. هو أنا عايز أقول بس لكل الرجال إن المرأة هي إنسان زيها زيه، وليها حقوق تمام وعليها واجبات. فالمرأة المصرية عموما إحنا عندنا ثقافة في التربية دايما من زمان جدا الثقافة دي ان الام بتربي بنتها داخل المنزل على ان هي اللي بتعمل كل الحاجات والولد ما بيعملش اي حاجة. فالثقافة دي نفسها احنا بنحاول نغيرها في المجلس القومي للمرأة، بنخلي الام تربي الولد والبنت زي بعض، زي ما هي بترتب اوضتها هو يرتب اوضته، زي ما هي بتنظم حاجتها في البيت او بتخرج للمدرسة هو بيخرج للمدرسة، الاتنين زي بعض، بيطلع الاتنين بعد كده في المجتمع فاهمين كويس جدا ان كل واحد منهم ليه دور وان كل واحد عليه واجبات. ده بيطلع في النهاية في بعض بيحترم كمان زوجته، يعني بيحب زوجته في البيت وبيبقى محترمها جدا وبيساعدها او بتدعي لحماتها. والله بالظبط بالظبط، لان هي ربته على ان هو انسان متعاون وانسان فاهم كويس جدا ان الست اللي معاه في البيت دي هي زيها زيه بني ادم، عندها احاسيس وعندها مشاعر، اي عنف هيتمارس ضدها هيأثر على نفسيتها وبالتالي هيأثر على البيت وهيأثر على الولاد. احنا عايزين دايما الصحة النفسية للمرأة تبقى صحة نفسية سليمة علشان المجتمع نفسه كله يبقى سليم. بيجي على ذهننا لما بنقول نبذ العنف ضد المرأة ان العنف من الرجل للمرأة، الاكثر ألما ووجعا هو عنف المرأة للمرأة، وده يمكن بنشوفه في فترة الانتخابات. والحقيقة للأسف يعني هو الواحد بيقول كده وهو آسف، يعني عنف شديد جدا بيمارس من المرأة للمرأة. فأنا مش عارفة حضرتك توافقيني إن أنا بقول إن هو الأكثر فعلا ألما غير متوقع. يعني هو المفروض إن المرأة بتساند المرأة والمفروض إن هي تبقى معاها على نفس الجانب، لكن طبعا إحنا كبشر إحنا مختلفين وكل واحد فينا ليه صفات مختلفة عن التاني، فطبيعي لازم يكون في غيرة ولازم يكون في منافسة، بس لازم تكون شريفة. يعني حتى لو أنا المرأة هتعنف المرأة وفي منافستها ليها سواء في العمل أو في أي مكان لازم تكون منافسة شريفة ما تكونش فيها نوع من أنواع الإزاء، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص. احنا عندنا دستور 2014 كفل للمرأة في بعض المواد، وده سبق لم يحدث أبدا حتى في الانتخابات المحلية. عندنا 22% من الانتخابات المحلية المفروض للمرأة المصرية، ال 22% دول هيحققوا أعلى نسبة تواجد للمرأة المصرية في المحليات، وده على أساس أن عندنا دعم من القيادة السياسية، وإحنا حظينا من الرئيس السيسي بدعم شديد جدا للمرأة المصرية، وخاصة أنه أطلق على عام 2017 عام المرأة، وما زال مستمرين كمان إن هو مستمر وما زال مستمر هو مش عام المرأة خلص. أيوة بالضبط، وما زلنا مستمرين. فطبعا أجمل حاجة أن يكون عندك قائد سياسي ورئيس الدولة مساند للمرأة وفاهم كويس جدا وواعي ان المرأة هي السند، هي الظهر، هي الأخت، هي الأم، هي الزوجة، هي الصديقة، هي كل حد في البلد عايز يطلع أمة كويسة، وكل بلد عايزة تطلع أبناء كويسين يساندوا البلد دي، لازم يربي البنت على ان هي فعلا هي المساندة للبلد دي وهي مسار التقدم والحضارة للبلد. معلومة صحية من أجل أطفالنا. صباح الخير، النهاردة هنتكلم عن حساسية الجلد. حساسية الجلد من أشهر الحساسية اللي بتصيب الطفل، بيبقى سببها يا إما طعام أو بيبقى الطفل ممكن إن هو بيبقى اتقرص قرصة بسيطة من أي حشرة بتبدأ تعمل حساسية الجلد. حساسية الجلد بتبان في صورة طفح أحمر جلدي بيبقى معاه حكة. أهم حاجة إن الأم بتتوجه للطبيب وبيبدأ يدي حاجات مضادة للحساسية، بندي حاجات مضادة للحكة وبنبعد عن السبب، لأن طبعا لو إحنا استمرنا ندي الحاجة اللي عاملة له حساسية المرض مش هيروح. فلازم إن إحنا لو كان الحساسية حساسية بسبب فاكهة زي الموز زي الفراولة ما بناكلهاش تاني، زي الشوكولات مثلا برضو ما بياكلهاش، أي مادة حافظة إحنا بنستخدمها، فلازم الأم على طول تبطل الحاجة اللي هي بتسبب الحساسية وبتتواجه للطبيب، علشان لو هي كمان مش عارفة السبب إحنا بنعمل اختبارات حساسية فوق عمر 5 سنين علشان نعرف ايه السبب الحساسية الجلد، لان طبعا دي من الحاجات اللي بتضايق الطفل جدا، بتخليه ما بيقدرش ان هو يذاكر ولا ان هو يمارس حياته الطبيعية. فلازم ان احنا نتوجه على طول للطبيب علشان يديله حاجة تلطف الجلد، ندي حاجات تقلل الحساسية، ولو مش عارفين السبب نبدأ نعمل اختبار الحساسية. دكتورة نهى ابو الوفا، استشاري طب الاطفال قصر العيني. عبلة إبراهيم، وهذا اللقاء عن أنواع التغذية السليمة في فصل الشتاء. عزيزتي المستمعة، أرحب بضيفتي دكتورة منال عز الدين، دكتورة الصناعات الغذائية بمركز بحوث تكنولوجيا الأغذية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. هل هناك طريقة تغذية معينة تبتدي كل رب بيت فعلا تستعد بتقديم الوجبات الشتوية الضرورية؟ احنا كأخصائيين تغذية بنهمس في أذن كل رب منزل بالنصائح الغذائية وبالأكلات الاقتصادية والصحية في نفس الوقت. أهم حاجة عندي في التغذية في فصل الشتاء واللي الناس كتيرة بتتجاهلها وبتنساها مع زحمة الحياة، شرب المية. شرب المية اللي من الحنفية العادية مهم جدا لصحتنا على مدار اليوم، لأن المية بتدي نضارة، بتدي حيوية، بتدي إشراق للبشرة، بتحسن من أداء وظائف الجسم المختلفة ومن أعضاء الجسم المختلفة، بتخلي الجسم يكون بأكمل وجه بعمليات الحيوية المختلفة. فطبعا شعورنا بالعطش بيقل في فصل الشتاء، عشان كده بقول دايما ذكري نفسك وأسرتك بالمية. حطي كل ما المية، مش لازم يكون سائع، في مية قدام أولادنا، إزازة فيها مية على الترابيزة وجنبيها كوباية، مهم جدا أن المية تكون موجودة خلال اليوم. احنا ليه بنتكلم عن التغذية في فصل الشتاء؟ لأن المناعة كتير قوي بتقل في فصل الشتاء مع اختلاف درجات الحرارة وخروج أولادنا الصبح بدري للمدارس. المناعة في جسم الإنسان تركيبها معقد جدا، احنا ما بنشوفهاش، يعني ما اقدرش اعمل لها اشاعة واشوفها مثلا، احنا نقدر نخلي بالنا منها ازاي. اول حاجة عن طريق الفواكه في فصل الشتاء. الحمد لله سبحان الله بتلاقي بلدنا الجميلة مصر غنية جدا بالفواكه اللي غنية بفيتامين سي، ده من نعم ربنا علينا. يعني هنلاقي عندنا الجوافة، نلاقي البرتقال، نلاقي الجريفروت، نلاقي الليمون، بنلاقي اليوسفي. الحاجات دي سبحان الله ليه بتطلع في الشتاء ما بتطلعش في الصيف؟ ان ربنا عارف ان مناعة الانسان بتقل شوية في الشتاء، فبيدعمها بالاغذية اللي بيقوي من مناعتها عن طريق تقوية الاغشية المخاطية اللي بدورها بتقوي مناعة جسم الانسان. طب اشمعنى فيتامين سي؟ فيتامين سي زي ما قلت لكم من الحاجات المقوية جدا للمناعة، بس نبقى حريصين واحنا بناكل فيتامين سي ان احنا ما نعرضهوش للحرارة. يعني من الحاجات اللي فيها فيتامين سي زي ما قلنا الجوافة والبرتقال والطماطم، من الأغذية الغنية بفيتامين سي لو كلناها بحالتها دي من الأغذية تكون مفيدة جدا. طبعا لما بنعملها عصير هي بيقل فيها فيتامين سي. يعني مثلا وأقطع الجوافة أقطعها مثلا على نصين، لو هعمل سلطة مش لازم نخلي الطماطم صغيرة قوي، نخليها كبيرة شوية. كذلك الفلفل غني بالفيتامينات، نحاول نخلي الخضار والفاكهة كل ما كلناه في شكله كل ما كلناه بصحته كل ده مكان مفيد لصحتنا. من الحاجات اللي بتساعد على كفاءة امتصاص الحديد هي الأغذية الغنية بفيتامين سي. طب ايه الأغذية الغنية بالحديد؟ طبعا الخضروات والفاكهة غنية جدا بالحديد، ولكن بيجي كده ملك لهؤلاء وهو البلح أو التمر. سبحان الله البلح غني بالحديد وغني بالمغنيسيوم وغني بالبوتاسيوم وغني بالسكريات سهلة وسريعة الامتصاص. فلو كلنا طبق فيه بلح أو تمر مع الجوافة أو البرتقال أنا هضمن كفاءة امتصاص الحديد، لأن فيتامين سي بيساعد على كفاءة امتصاص الحديد. فنبقى حريصين ان وجباتنا يكون فيها الفيتامين سي مع الحديد. والان نذهب مع هبة يوسف الى قطاع التنشيط الثقافي لنتعرف على الدور الذي يقوم به من اجل حياة ثقافية واعية. معنا مستمعينا الأستاذة روية علي عبد الرحمن، مدير عام التنشيط الثقافي قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة. أستاذة روية أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك. أستاذة روية بنتكلم مع حضرتك عن قطاع التنشيط الثقافي والدور الذي يقوم به في المرحلة الحالية. الأول يعني يهمني قوي أن احنا نتكلم على التنشيط الثقافي ونعرف الفكرة بتاعته إيه. قطاع الفنون التشكيلية بيقدم رسالة وللفنان وللمجتمع من خلال مجموعة المتاحف الموجودة، فكان مهم جدا أنه ده يوصل للمجتمع بشكل كبير. فكان التنشيط الثقافي هو الرافد لاستحدث في قطاع الفنون التشكيلية من 2006 عشان يعمل حالة التواصل دي من خلال مجموعة من الأنشطة بتبقى جاذبة للجمهور ودخلة في نطاق اهتمامه، ويبقى هو حابب أنه هو يتعرف على المواقع بتاعتنا من خلالها. أستاذة روية، أكيد هناك تعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة من أجل التنشيط الثقافي. في تعاون طبعا ما بيننا وما بين جمعيات المجتمع المدني على اختلافها وعلى تصنيفها، وتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وده بشكل أساسي لأنه مهمتنا هي النشء. احنا عايزين نخلق ثقافة جديدة عند الناس بتهتم بالجمال بشكل عام وبتهتم بالمتاحف بشكل خاص، بما ان المتحف بيحوي مجموعة من المقتنيات الفنية المميزة واللي بتدي ثقافة وبتدي جمال ووعي بالجوانب الفنية وجوانب اخرى، ممكن تبقى سياسية ممكن تبقى اجتماعية، فده مهم جدا ان احنا نعرف الناس بيه ونخلي عنده مجال يقدر ان هو يتوجه اليه في اوقات فراغه ويكمل بيه ثقافته ويكمل بيه معلوماته. المتاحف صنفت من اليونسكو بأنها مواقع للتربية وللتعليم وللتثقيف، تلات عناصر مهمة جدا بنبقى محتاجين أن الناس يبقى معانا فيهم، بحيث أنه هو ياخد معلومة مختلفة عليه، ياخد نوع من السلوك، لأنه من أول ما بيخش المتحف هو بيخش على مكان بيتوجه فيه أنه ما تلمسش اللوحة وانت واقف بس تعامل بصريا، في كده طقوس معينة فبتخليه يبقى عنده شيء من الانضباط. فالسلوكيات دي مهمة جدا ان هو ياخدها، والثقافة دي مهمة جدا انه ياخدها، لان الثقافة دي في النهاية بتربي عنده حس جمالي. بتستهدفوا مراحل تعليمية معينة؟ احنا عندنا كل المراحل التعليمية لحد الجامعة وما بعد الجامعة. احنا عندنا كمان شغل بنعمله للكبار، يعني احنا مش بنتعامل مع النشء الصغير بس، ده في تعاوننا مع التربية والتعليم مع النشء الصغير، مع الجامعات برضو لينا تعامل مع الناس كبار السن. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا في ورش بتتعمل لناس في 70 سنة و60 سنة، وبيبقوا حابين جدا، وتكتشفي انهم عندهم حالة الشغف اللي موجودة عند الولاد الصغيرين، لان طبعا بتبقى انتي بتديهم حاجة مختلفة عن الواقع اللي هم عايشينه، بتديهم أداة مختلفة يعبروا بيها عن نفسهم، حتى لو بينهم وبين نفسهم. ممكن زي ما حضرتك مثلا تمسكي ورقة وقلم وتكتبي أو تشخبطي، أو بدل ما تشخبط أنا بخليك تعمل حاجة جميلة، تبقى رسم تصوير نحت بس على مبسط. بيبقى في حاجة برضو الحاجات المستحدثات عندنا اللي هي التودي والتحريك الصلصال، عندنا الروبو أرت من الحاجات برضو المستحدثة، الورش الجديدة اللي احنا مدخلنا، كل المجالات الخاصة بالفن التشكيلي كلها مطروحة عندنا. ودي متاحة للجمهور؟ دي متاحة للجمهور وبالمجان، احنا قطاع خدمي، هدفنا الوحيد هو الوصول بالثقافة وبالمعلومة للمجتمع كله، ما بناخدش مقابل لها. والآن مع هالة سالم واستشارة طبية. الدكتور محمد ناصر أستاذ جراحة القلب بمعهد القلب القومي، أهلا بك يا دكتور. ازيك يا فندم. دكتور محمد، هل هناك علاقة بين تناول المسكنات والإصابة بأمراض القلب؟ لا، هو المسكنات اللي هي ضد الالتهابات اللي هي ما هيش فيها كورتيزون دي المشكله فيها مش في القلب، المشكله فيها انها بتسبب فشل كلوي ساعات. يعني في واحد، انا لسه شايف واحد كان بياخد مسكنات كتير راح دخل في فشل كلوي، فدول لازم ناخد بالنا ما يتاخدوش الا بارشاد الطبيب وفي ظروف معينه وفي اجسام معينه، لان هي المشكله بتاعتها في الفشل الكلوي. لكن انها مباشره بتاثر، وطبعا لما يحصل فشل كلوي الجسم ما بيصرفش، بيتملي ميه فبيسبب نوع من هبوط القلب، لكن هي المشكلة بتاعتها بالذات على الكلى أكثر منها على القلب. دكتور، هل مريض القلب مصرح لي أنه يتناول المسكنات بطريقة عشوائية ولا لازم استشارة الطبيب؟ احنا العيانين اللي بنعملهم عمليات في القلب وبكون فاتحين صدرهم بيبقى عندهم وجع، فبنكتب لهم هذه المسكنات، بس بنكتبها بمقدار، يعني ما نقدرش نكتبها عمال على بطال، لانها كمان مش بس بتسبب اثر على الكلى، دي بتسبب ان الجرح ما بيلحمش، تقوم تفضل تاخد مسكنات تلاقي عظمها وهي اصلا عندها هشاشه عظام، تلاقي العظمه ايه بدات ما تلحمش كويس، عظمه الصدر ما تلحمش كويس. فانا اقول لها استحملي شويه، خديها مره في اليوم، خديها عند اللزوم، لكن ما تاخديهاش عماله على بطال. وفي نفس الوقت لازم تعمل فحص للكلى وتشوف نسبه الكرياتينين في السيرم بتاع الدم قد ايه، لو ارتفعت شويه ولا حاجه لازم توقف، لان هي المشكله الخطيره بتاعتها ان اثرها على الكلى اكتر من اي حاجه تانية. دكتور محمد، بتنصح المستمعين بإيه؟ متى يلجأ إلى استخدام المسكنات ومتى يستخدمها بحذر؟ ما حدش يستخدم مسكنات إلا لما يروح للبيت دكتور، غير كده ما ينفعش. ألف سلامة يا ريتني بدالة، أنا مشغول عليك طمني مالة. ألف سلامة بدالك، أنا مشغول عليك طمني مالك. محتاج قلبي قول، محتاج روحي قول، ده أنا لا وطول قد عمري ده. محتاج قلبي قول قول، محتاج روحي قول. كل الأمنيات الحلوة بالصحة والعافية لكل أفراد الأسرة. عزيزتي المستمعة، بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لأميرة السداوي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.